شكل السماء وما الضياء بجمالها ولا أرى منها فهم هل هذه الدنيا يا أمي مدي لي زائل الضجر عسى يزايلني الضجر.